قلائد الفوائد للشيخ عبد السلام العهيري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الساحة مليئة بالمحاضرات والمواعظ والخطب والندوات، وفي كل خير. وحرصا مني على الدلالة على الخير ونشر العلم ونثر الفوائد، أردت أن أشارك إخواني مسيرتهم في الدعوة إلى الله بسلسلة من المحاضرات فيها فوائد متفرقة وحكم منثورة. وهذه السلسلة تحمل العناوين التالية: قلائد الفوائد، مجمع الفوائد، فرائد الفوائد. أما طريقتي في هذه الفوائد فإني جعلتها في التفسير والحديث والفقه والنحو والسير والأشعار والطرائف والنوادر والخواطر، وهي ليست على نسق واحد أو ترتيب واحد، إنما هي قلائد من الفوائد جمعتها تذكرة للعالم وطالب العلم وتعليما لمن لم يعلم بها، عسى الله أن ينفع بها السامع والمتكلم. وهذه الفوائد مختصرة، ليست بالطويلة المملة ولا بالقصيرة المخلة، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وإذا اتسع الخاتم سقط. ومن لم ينتفع من فائدة فالفوائد غيرها كثيرة. وإن من أسباب اختيار هذه الطريقة أيها الأحباب الكرام ما نعلمه جميعا من وجود الفوائد العظيمة في الكتب في شتى الفنون، فأردت أن أخرج بعض هذه الدرر ليسمعها من لا يستطيع استخراجها. ثم إلى الشروع في المقصود، وبالله التوفيق. الفائدة الأولى، قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس: الشرع كالشمس والعقل كالعين، وأعطي ابن آدم العقل كالمؤدب يأمره فيما يجتلب ويجتنب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: العقل لا يهتدي حتى تسطع عليه شمس الرسالة. الفائدة الثانية، قال ابن القيم في بدائع الفوائد: قولهم الصلاة من الله بمعنى الرحمة باطل من ثلاثة أوجه. أحدها أن الله تعالى غاير بينهما في قوله: عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الثاني أن سؤال الرحمة مشروع لكل مسلم، والصلاة تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي حق له ولآله، ولهذا منع كثير من العلماء من الصلاة على معين غيره، ولم يمنع أحد من العلماء من الترحم على معين. الثالث أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء، وصلاته خاصة بخواص عباده. الفائدة الثالثة، غيرة على كتاب الله. روى أبو العباس المبرد أن بعض أهل الذمة سأل أبا عثمان المازني النحوي في قراءة كتاب سيبويه عليه، وبذل له 100 دينار في تدريسه، فامتنع أبو عثمان المازني، فقال له المبرد: أترد النفقة مع فاقتك وحاجتك؟ فقال أبو عثمان: هذا الكتاب يشتمل على 300 آية وأكثر من كتاب الله، ولست أرى أن أمكن منها ذميا غيرة على كتاب الله وحمية له. الفائدة الرابعة، افتخار شاعر. قال أبو عبيدة: التقى جرير والفرزدق بمنى وهما حاجان، فقال الفرزدق لجرير ومعلوم الهجاء الذي كان بينهما، قال له: فإنك لاق بالمنازل من منى فخارا، فأخبرني بمن أنت فاخر. فقال جرير: أفتخر بلبيك اللهم لبيك. الفائدة الخامسة، قال الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عاقبة الاستهزاء. قال أبو شامة المقدسي في كتاب السواك: بلغني ممن أثق به أن رجلا ببلاد بصرى 65 و600 استهزأ بالسواك وجعله في دبره، فابتلاه الله بالوجع أياما، ثم وضع حيوانا على شكل جرذ له رأس كبير، فصاح الحيوان 3 صيحات ومات، ثم مات الرجل بعده ب3 أيام. قال أبو شامة: وابتلي بعض الملوك في يديه بمكة، وكان قد رمى على حمام الحرم فنهي فلم ينتهي. الفائدة السادسة، دليل الرسائل. الرسالة المصرية لأمية ابن عبد العزيز الأندلسي ذكر فيها أخبار مصر وعجائبها، أودعها الأستاذ الأديب عبد السلام هارون في نوادر المخطوطات، ومما ذكر فيها أن رجلا في مصر كان يستدعى للمرض كما تستدعى الأطباء، فيدخل على المريض فيحكي له حكايات مضحكة وخرافات مسلية، فإذا انشرح صدر المريض وعادت إليه قوته تركه وانصرف. من الرسائل في هذه النوادر خطبة واصل بن عطاء، كان واصل فيه لثغة لا ينطق معها الراء، لكنه ذكي خطيب يتحايل على الراء فلا ينطقها، قال من يمدحه ويجعل البر قمحا في تصرفه وجانب الراء حتى احتال للشعر، ولم يطق مطرا والقول يعجله فعاد بالغيث إشفاقا من المطر. وقال شاعر يمدح أحد الوزراء: نعم تجنب لا يوم العطاء كما تجنب ابن عطاء لفظة الراء. ذكرها الأستاذ عبد السلام هارون في نوادر المخطوطات في المجلد الأول. وواصل إنما يمدح ببيانه وبلاغته ولا يمدح على اعتقاده، لأنه معتزلي جانب مذهب أهل السنة والجماعة، ومن المعلوم أنه إذا مدح شخص في أمر فليس مدحا له في كل أموره. الفائدة السابعة: تحية لداعية. إنه يراعي الوقت ويحرص عليه ولا يهدأ نومه، إذا انشغل الناس بشؤونهم فهو مشغول بدعوته ليلا ونهارا. إنه يدعو إلى الإسلام بصوته ويكفيه شرفا هذا المجال، فهو على ثغر عظيم من ثغور الإسلام، وهو على شعيرة عظيمة من شعائر الشريعة. إنه المؤذن الذي يدعو بالدعوة التامة للتوحيد، فمما جاء في فضل الأذان قوله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه عامة في كل من دعا إلى خير. قال ابن كثير رحمه الله: وقيل المراد بها المؤذنون الصلحاء. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا قال المؤذن حي على الصلاة فقد دعا إلى الله. وهكذا قال ابن عمر وعكرمة: إنها نزلت في المؤذنين. ومن فضائله ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. ومما جاء فيه ما في صحيح مسلم عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وضبطت إعناقا يوم القيامة. وروى البخاري وغيره عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة. وروى الخمسة إلى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. وجاء عند الترمذي من طريق جابر الجعفي عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 7 سنين محتسبا كتبت له براءة من النار. قال الترمذي: حديث غريب. جابر الجعفي تركه ابن مهدي ويحيى ابن سعيد، انتهى كلامه، فالحديث ضعيف. ويكفيه من الفضائل ما تقدم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو كنت مؤذنا ما باليت ألا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد، أي لا أفعل هذه الطاعة نافلة. وبناء على هذه الفضائل ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأذان أفضل من الإمامة، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال هو أصح الروايتين عن أحمد، اختارها أكثر أصحابه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما كون النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وكذا الخلفاء الراشدون من بعده، فلأن الإمامة متعينة عليهم لأنها وظيفة الإمام الأعظم، ولم يمكنهم الجمع بينها وبين الأذان، فصارت الإمامة في حقهم أفضل، وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل. انتهى كلامه. فيا أيها المؤذن، إلزم ما أنت فيه فأنت على خير، فكم ذكرت من غافل ووعظت من عاصي، بل كم أسلم من كافر على صوت المؤذن. فمن ذلك ما ذكر أحد الدعاة أن امرأة أوروبية كانت في سوق في عاصمة أوروبية، فسمعت صوت المؤذن وكان ندي الصوت، فذهبت إلى المسجد، لكن انتهى الأذان قبل وصولها، ثم طلبت شريطا مسجلا لهذه الموسيقى الجميلة على حد زعمها، فقيل لها انتظري حتى صلاة العشاء. فلما سمعت أذان العشاء تأثرت وطلبت شيئا عن الإسلام، فأعطيت بعض الكتب فأسلمت بعد أيام، مع أن هذا الداعية وهو المؤذن لم يعلم بها ولا كلف نفسه دعوتها، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الفائدة التاسعة. فائدة عن مناسبة الوقفات. ألف بعض العلماء كتبا ولم يتموها إما بسبب موت أو انشغال، فمن هذه الكتب المجموع شرح المهذب للنووي وشرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، والبحر الرائق لابن نجيم، وشرح فتح القدير لابن الهمام. لكن بعض الكتب يكون الوقوف عليها أو على بعض الأبواب فيها مناسبة، فمنها فتح الباري لابن رجب الذي بلغ من كتابه إلينا إلى الجنائز، وكذا تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد وقف فيه مؤلفه على القدر ثم قتل، وكذا كوثر المعاني الدراري في شرح صحيح البخاري محمد الخضر الشنقيطي وقف فيه على الجنائز. ومن أعجب المناسبات وقوف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان على تفسير قول الله جل وعز في آخر سورة المجادلة: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الفائدة التاسعة. ولابن القيم فوائد من كتاب الفوائد، قال رحمه الله: سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسية، فسيق تابوته إلى بيتها، فجاء طفل منفرد عن أم إلى امرأة خالية عن ولد، فلله كم في هذه القصة من عبرة، وكم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد، ولسان القدر يقول: لا نربيه إلا في حجرك. وقال: إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور. وقال: البخيل فقير لا يؤجر على فقره. وقال: الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيئ للسباق. وتكلم في فصل عجيب جدا عن فضل الصديق رضي الله عنه وسبقه والرد على من تكلم فيه. الفائدة العاشرة. سرعة بديهة. يقول ابن العربي المالكي رحمه الله: جاءني يوما شاعر وكان عندي مجمر قد خمدت فيه النار وصارت رمادا، فقلت له أن ينشد في هذا، فقال ارتجالا: شابت نواصي النار بعد سوادها وتسترت عنا بثوب رمادي. فطلب مني أن أكمله، فقلت ارتجالا: شابت كما شبنا وزال شبابنا، فكأنما كنا على ميعادي. الفائدة الحادية عشر. بيت جمع حروف المعجم. أول من جمع حروف المعجم في بيت واحد هو الخليل بن أحمد الفراهيدي بقوله: صف خلق خود كمثل الشمس إذ بزغت، يحظى الضجيع بها نجلاء معطار. أما الآية التي جمعت حروف المعجم جميعا فهي آخر آية في سورة الفتح، وهي قول الله جل وعز: محمد رسول الله والذين معه، إلى نهاية الآية. الفائدة الثانية عشر. فائدة: حديث قصير وفوائد كثيرة. روى البخاري ومسلم من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري في مواضع في الجنائز والحج، وله عدة ألفاظ عند مسلم أيضا. أما ألفاظه فالرجل قال في الفتح: لم أقف على تسميته في شيء من الطرق. أما الوقص فهو كسر العنق إما من الدابة أو من الأرض لما وقع عليها. أما الحنوط فهو أخلاط من طيب تجعل للميت يطيب بها، وأما التخمير فمعناه التغطية. أما فوائده فقد ذكر ابن القيم في الزاد له 12 فائدة، منها وجوب غسل الميت، ثانيا أن المشروع في حق الميت أن يغسل بماء وسدر لا يقتصر به على الماء وحده، ثالثا أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه الطهورية كما هو مذهب الجمهور ونص الروايتين عن أحمد. رابعا إباحة الغسل للمحرم، وقد تناظر في هذا ابن عباس والمسور بن مخرمة، والصواب مع من أباح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم. الفائدة الخامسة من الحديث: المحرم غير ممنوع من الماء والسدر، وقد أباح الشافعي السدر للمحرم وكذا أحمد في أظهر الروايتين عنه، وهي الصواب، لأن السدر ليس من الطيب في شيء. من الفوائد أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، هذا كلام الجمهور وفيه خلاف شاذ لا يعول عليه. سابعا جواز الاقتصار على ثوبين في التكفين، هذا قول الجمهور. ثامنا أن المحرم ممنوع من الطيب، ثم بدأ يفصل ابن القيم في استعمال الطيب للمحرم. تاسعا أن المحرم ممنوع من تغطية الرأس. الفائدة العاشرة من الحديث: منع المحرم من تغطية وجهه، وقد اختلف العلماء فيها، ومذهب الشافعي وأحمد على رواية على الإباحة، وهو مذهب ستة من الصحابة. أما لفظة ولا تخمر وجهه عند مسلم فهي غير محفوظة. من فوائده أيضا بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ينقطع، وهو مذهب عثمان وعلي وابن عباس، وبه قال أحمد والشافعي وإسحاق. انتهى كلامه مختصرا رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: الثوب الواحد الساتر للبدن لا بد منه بالاتفاق. أما قوله وهو واقف فاستدل به على إطلاق لفظ الواقف على الراكب، وفيه أن من شرع في عبادة ثم حال بينه وبين إتمامها رجي أن يكتب الله له ذلك العمل. أما قوله لا تحنطوه ففيه المنع من الحنوط للمحرم، وفيه مشروعية الحنوط لغير المحرم، وفي رواية ولا تمسوه طيبا، وهي في الصحيح. أما قوله كفنوه في ثوبين فهي في البخاري، وجاء في رواية عنده في الحج في ثوبيه، وهذا من باب المطلق والمقيد، بل عند النسائي رواية في ثوبيه اللذين أحرم بهما، ولم يزده صلى الله عليه وسلم ثوبا ثالثا إكراما له كما في الشهداء، قال فيهم صلى الله عليه وسلم: زملوهم بدمائهم. وفيه دليل على أن الوتر في الكفن ليس بشرط في الصحة، وفيه التكفين في الثياب الملبوسة وأنه جائز، وفيه استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإحرام، وأن الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه. وذكر القرطبي قولا غريبا عن الشافعي أن المحرم لا يصلى عليه كالشهيد، قال في الفتح: هذا ليس بمعروف عن الشافعي. انتهى كلامه مختصرا. الفائدة الثالثة عشر: كان الشيخ محمد الخضر الشنقيطي شارح البخاري المتوفى سنة 54 و300، كان يلقب بما يأبى لأنه كان لا يرد سائلا. الفائدة الرابعة عشر: ذكر الأستاذ عبد السلام هارون في كناشة النوادر أن الخنزير نجس العين في جميع الأديان، حتى عند قدماء المصريين قبل الميلاد 400 سنة تقريبا. الفائدة الخامسة عشر: بيت له معنى: إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون. ونقل الأستاذ عبد السلام هارون في كناشة النوادر عن الأصمعي قال: كان جرير والفرزدق والأخطل يسمون أثافي الشر لأنهم تهاجوا 40 سنة. الفائدة السادسة عشر: تأملات في موضع من القرآن: الهدهد لم يحتقر نفسه فقد حذر وأنذر واستنكر الشرك حيث يسجد أولئك القوم للشمس من دون الله، فهذا دليل علو همته وحرصه على نشر الحق. وسليمان لم يحقر شأن الهدهد بل قبل خبره وعمل بموجبه، فهذا دليل تواضع سليمان عليه السلام. والنملة حذرت قومها بقولها: لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ثم اعتذرت لسليمان عليه السلام وجنوده وقالت وهم لا يشعرون. الفائدة السابعة عشر: إن من الشعر حكمة: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي. من الناس من يصدق الأقوال في الأشخاص والكتب وما يقال فيها من مدح أو قدح ولا يصدق عينيه، فيقال له: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي. مما قيل في فضل العلماء ومجالسهم مجالسهم مثل الرياض أنيقة لقد طاب منها الريح واللون والطعم. العلم يبني الرجال وغيره يبني القرى شتان بين بناء قرى ورجاله. من جميل ما ورد أنه دخل بعض الشعراء على ابن نباتة فرأى في نواحي منزله نملا كثيرا فأنشد: ما لي أرى منزل المولى الأديب به نمل تجمع في أرجائه زمرا. فقال ابن نباتة على البديهة: لا تعجبن إذن من نمل منزلنا، فالنمل من شأنها أن تتبع الشعراء. الفائدة الثامنة عشر: أقوال لم تصح عن بعض الأئمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: نسب إلى مالك القول بجواز الوطء في الدبر وهو كذب عليه، فكتب أصحابه كلها تصرح بالتحريم. قال في الفتح: ما قيل عن أبي حنيفة أنه لا يصح عنده أذان الأعمى فهذا غلط عليه، وعند الأحناف أنه يكره. كذلك مما غلط فيه على أبي حنيفة أنه نسب إليه القول بخلق القرآن، وأن الشافعي يجيز اللعب بالشطرنج ويجيز أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا. وكذلك نسب لأحمد القطع بدخول أطفال الكفار للنار، ونسب لأحمد أن النكاح لا يصح إلا بلفظ أنكحت أو زوجت. وهذه مسائل معدودة في الغلط على الأئمة. الفائدة التاسعة عشر: الشفاءان العسل والقرآن، والشيخان أبو بكر وعمر أو البخاري ومسلم، الرحلتان رحلة الشتاء والصيف، الكريمتان الحبيبتان هما العينان، أما الكذابان فمسيلمة والأسود العنسي. الفائدة العشرون: لا تحتقر شيئا صغيرا تحتقر، فربما أسالت الدم الإبر. لا تحقرن صغيرا في مخاصمة، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد، فإن القذى يؤذي العيون قليله، ولربما جرح البعوض الفيلة. الفائدة الحادية والعشرون: داعية بعد الموت. ذكر الذهبي في السير قال: يروى أن خالد بن سعيد بن العاص لما استشهد قال الذي قتله بعدما أسلم: من هذا الرجل؟ فإني رأيت له نورا ساطعا إلى السماء. الفائدة الثانية والعشرون: فائدة في الشعر والسفور. قال شاعر لله دره محذرا المرأة من السفور: قل لمن بعد حجاب سفرت أبي هذا يأمر الغيل الشرف، أسفورا الحيا يحضره وتقى الله وآداب السلف، ليست المرأة إلا درة أيكون الدر إلا في الصدف. وقال آخر آسفا على امرأة سفرت ماشية مع أبيها الغافل الذي تساهل في نشر جمالها وغفل عن لباسها ولم يمنعها مما حرم الله، قال مخاطبا المرأة: فقت الغزالة في جميع صفاتها، فتجمعت كل المحاسن فيك، لك جيدها وعيونها ونثارها، أما القرون فإنها لأبيك. الفائدة الثالثة والعشرون: فائدة في سير وأخبار. ذكر الذهبي في السير عن معمر بن راشد البصري أنه أكل فاكهة عند أهله فسأل عنها، فقيل: هذه هدية من فلانة النواحة، فقام فتقيأ. وذكر الذهبي في معرفة القراء الكبار عن حمزة بن حبيب الزيات قال: نظرت في المصحف حتى خشيت أن يذهب بصري. وذكر صاحب شذرات الذهب عن الليث بن سعد أنه كان لا يتغدى كل يوم حتى يطعم 360 مسكينا. وذكر أيضا صاحب الشذرات عن الإمام بن الأثير أنه أصيب بالفالج فتعطل نصف جسمه، وله مؤلفات بعدما أصيب بالشلل. ذكر العليمي في المنهج الأحمد عن أحمد بن عبد السلام البغدادي المتوفى سنة 35 أنه كان قبل توبته قاطعا للطريق هو وجماعة معه، ورأى مرة عصفورا ينقل رطبا من نخلة إلى نخلة خالية، فصعد فنظر فإذا هو بحية عمياء والعصفور يأتيها برزقها، فتاب هو وأصحابه. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن عبد العزيز الحراني المتوفى سنة 86 قال: كنت بمصر بين يدي قمح، فجاء زنبور فأخذ حبة واحدة فذهب بها، ثم فعل هذا 4 فاتبعته، فإذا هو يضع الحبة في فم عصفور أعمى بين تلك الأشجار، فسبحان من يسوق الرزق للبهائم والوحوش والطير. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الفائدة الرابعة والعشرون. فائدة في جواب فقيه: وضع رجل رأسه في حجر امرأته فقالت: ما أثقل رأسك؟ فقال: أنت طالق إن كان رأسي أثقل من رأسك. فذهب لأحد الفقهاء فلما قال له ما حصل قال: تطلق امرأته. قيل: لما؟ فقال الفقيه: لأن القصابين أجمعوا على أن رأس الكبش أثقل من رأس النعجة. الفائدة الخامسة والعشرون. رد مغضب: قيل لشاعر: إن الله تعالى إذا سلب كريمة عبد عوضه خيرا يريد السائل أن يتهكم به، فما الذي عوضك بعدما عميت؟ قال: ألا أراك. الفائدة السادسة والعشرون. تقول العرب: فلان رقيق النعل إذا كان صاحب نعمة. وتقول: خلع الله نعليه، أي جعله مقعدا لا يمشي على نعل. وتقول العرب: فلان كظل الذئب، أي لا يستقيم على طريقة. قيل لمريض: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أشتهي. يقولون عن الشيء الذي لا يحتاج إليه: هو كواو عمر، لأنها تكتب ولا تنطق. الفائدة السابعة والعشرون. فائدة في التصحيف: التصحيف هو انطماس الكلمة أو زيادة أو نقص فيها بسبب أخذ الكلام من الكتب دون الشيوخ. وللسيوطي كتاب التطريف في التصحيف، وذكر فيه أمثلة، فمن ذلك قول أنس في الصحيحين لما نزل المطر بعد استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر، قال: فما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا، تصحفت عند بعضهم فقال ستا. كذلك من الأمثلة: هدايا الأمراء سحت، عند عبد الرزاق عن جابر: تصحفت كلمة سحت عند بعضهم فقال تستحب. قال الحافظ: هذا تصحيف شنيع. ثالثا: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، قرأها بعضهم شيئا من شوال. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، رواه البخاري ومسلم، رواه بعضهم ولا يسخر. قال النووي: هذا تصحيف. الفائدة الثامنة والعشرون. من عجائب الحيوان: الأسد لا يشرب من ماء ولغ فيه كلب، ولذا قال الشاعر: سأترك حبكم من غير بغض، وذاك لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغن فيه. كل حيوان أنثاه أرق صوتا من ذكره إلا البقر، كل حيوان إذا أكل حرك فكه الأسفل إلا التمساح. أنثى الفيل تحرص على أن تلد في الأنهار لئلا يسقط ولدها فينكسر، ولا يرضع من الطيور إلا الخفاش. أما القرد والخنزير والحمار والكلب فهذه أمثال لبني إسرائيل في القرآن، فقلب الله جل وعلا أقواما منهم قردة وخنازير، وشبه علماءهم وعوامهم بالكلاب والحمر. الفائدة التاسعة والعشرون. رواسب الجاهلية: كان عند أهل الجاهلية صفات حسنة وأخرى سيئة، ومن صفاتهم السيئة المذمومة التي نهينا عنها: الطعن في الأنساب، النياحة على الميت، التطير والتشاؤم، حرمان المرأة والصبي من الميراث، قتل الأولاد خشية الفقر، قتل البنات خشية العار، شرب الدم المسفوح والتداوي به. الفائدة الثلاثون. بئس الرجل الذي لا يأتي إلا لحاجة، فإذا قل المال أو عدم تنكر له أصحاب الحوائج. قال بعضهم: وكان بنو عمي يقولون مرحبا، فلما رأوني فقيرا مات مرحبا. كانوا يرحبون به، فلما رأوني فقيرا مات مرحبا. فضلا اقلب الشريط. الفائدة الواحدة والثلاثون. مؤهلات الغرب: شرك بالله، تفرقة عنصرية، تفكك أسري، تقنين للشذوذ، والزواج بالمحارم، الزواج بالكلاب والقردة، نسب الانتحال العالية، تسلط الكنيسة، دعارة القسس، الارتباط المريب بالراهبات، فالقسس فيهم التسلط والمجون وأكل أموال الناس بالباطل، فلا نقول إلا ما أحلم الله عنهم حيث أمهلهم، ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. الفائدة 32. أيها الإخوة الكرام، ثم ننتقل بعد هذه الفوائد إلى فائدة في التحذير. تنتشر بين فترة وأخرى أوراق وقصصات فيها بعض أحاديث موضوعة أو ضعيفة، ولا شك أن في هذا خطورة على الأمة، ولهذه الظاهرة أسباب لعلنا نتعرف على بعضها، منها تلقي العلم من الشاشات والمحطات وعدم أخذ العلم من مصادره الصحيحة، انعدام السؤال عن الأحاديث من بعض المسلمين، كذلك تساهل بعض الخطباء والوعاظ في ذكرها من غير تدقيق، كذلك كيد الأعداء من أهل البدع أو من الكفار. هذه بعض الأسباب، وهناك أسباب أخرى معروفة في كتب المصطلح. الفائدة 33. فائدة في أرقام الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولد النبي عليه الصلاة والسلام عام الفيل، وبعث وله 40، ومات عن 63 سنة. السنة الثانية من الهجرة كانت فيها وقعة بدر، السنة الثالثة كانت فيها معركة أحد، في السنة الرابعة والخامسة غزوة ذات الرقاع والخندق وبني قريظة، في السنة السادسة بيعة رضوان، في السنة السابعة غزوة خيبر، في الثامنة أرسل صلى الله عليه وسلم جيش مؤتة ثم حنين ثم حصار الطائف، في التاسعة غزوة تبوك ثم وفود العرب، في السنة العاشرة حجة الوداع، أما الحادي عشرة فتوفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مجملات وتفصيل الأخبار في كتب السير. الفائدة 34. فائدة في مثل منطبق. إن من الأمثال المناسبة لليهود ما ذكر الأصمعي أن أعرابيا ربى جرو ذئب وغذاه بلبن شاة حتى كبر، فخرج يوما هذا جرو للرعي مع الغنم كعادته، فحركته الطبيعة الدنية على افتراس شاة من الشياة، فلما رآها الأعرابي قال: عقرت شويهتي وفجعت قومي بشاتهم وأنت لها ربيب، غذيت لبانها ونشأت معها، فمن أنباك أن أباك ذيب، إذا كان الطباع طباع سوء فلا لبن يفيد ولا حليب. فاليهود يقال فيهم: إذا كان الطباع طباع سوء فلا لبن يفيد ولا حليب. الفائدة 35. بشار بن برد شاعر أعمى مر برجل قد رمحته بغلة، وكان الرجل يقول: الحمد لله شكرا، فقال له بشار: استزيده يزدك، أي أن الشكر ليس هذا موضعه. يقول بشار: إن في بردي جسما ناحلا لو توكأته عليه لانهدم. وقيل له: لما يهابك قومك مع قبح وجهك؟ فقال على البديهة: ليس من حسنه يهاب الأسد. الفائدة 36. طبيب اسمه عيسى يطبب الناس فيضرهم، هجاه شاعر فقال: أرى فيك يا عيسى الطبيب فضيلة هي الضد من أفعال عيسى بن مريم، تميت لنا الأحياء من غير علة، وتضني وتفني باليدين وبالفم، فما أنت إلا خبط عشواء من تصب، تميته ومن تخطئ يعمر فيهرم. الفائدة 37. كلمات نافعة. قال أحمد ابن حنبل رحمه الله: من علم أنه إذا مات نسي أحسن ولن نسي. وسئل رحمه الله: كم بيننا وبين عرش ربنا؟ قال: دعوة مسلم يجيب الله دعوته. قال ابن الجوزي: المتعرض للنبلة أبله. الفائدة 38. همم عالية. أقام أبو عبيد القاسم بن سلام في تأليف غريب الحديث 40 سنة يقول: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب، فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة، وأحدكم يجيئني فيقيم عندي 4 أشهر أو 5 يقول: قد أقمت الكثير. الفائدة 39. البخاري رحمه الله كان يصلي ركعتين قبل وضع كل حديث في صحيحه. الحافظ بن حجر بقي 25 سنة في تأليف وتصحيح شرح صحيح البخاري المسمى فتح الباري. أحمد ابن عبد الدائم شيخ لشيوخ ابن تيمية كتب بيده 2000 مجلد، الإمام ابن حبان شيوخه الذين تلقى عنهم أكثر من 1000 شيخ. مثل النافع: إنما يجزي الفتى ليس الجمل، أي لا يجازي على الإحسان إلا من فيه إنسانية لا بهيمية. 40 أيها الإخوة الفضلاء، ثم فائدة في بعض الأخطاء العقدية المنتشرة بين بعض أوساط المسلمين: تقديم العقل على النقل، الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية، إثبات الأحكام الشرعية عن طريق الرؤى، اعتقاد أن الله موجود في كل الوجود، ذهاب النساء للمقابر، الاعتقاد بأن كل الطرق تؤدي إلى الله وكل الأديان تدخل الجنة، تقسيم البدع إلى بدع حسنة وسيئة، الاعتقاد بأن مجرد الإقرار بكلمة التوحيد بلا عمل ولا نطق أنه مدخل في الإيمان. 41 فائدة في ليس: ليس في صفات الله نقص، ولا في شرعه تناقض، ولا في أخباره كذب، وليس في وعده تخلف، ولا في أنبيائه متهم، ولا في الآخرة أنساب، ولا في القدر ظلم. وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب صدقه العمل. ليس في الوحي ما يناقض العقل السليم ولا الفطرة السوية. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. قال الإمام مالك: ليس العلم بكثرة الرواية، لكن العلم الخشية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرب، لكن الغنى غنى النفس. 42 فائدة في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم: اختص الله نبيه عليه الصلاة والسلام بخصائص دون الأنبياء ودون أمته، فمن ذلك أنه نصر بالرعب مسيرة شهر وهو صاحب الشفاعة العظمى، وأحلت الغنائم لأمته وهو الذي أسري به وأول من تشق عنه الأرض، وهو صاحب الحوض المورود دون غيره من الأنبياء. ومن هذا أنه محرم لنساء المؤمنين، وأن نومه لا ينقض وضوءه، وأنه لا يحتلم ولا يجوز في حقه الجنون، لكن الإغماء حصل منه عليه السلام، وأن الوصال في الصوم من خصائصه دون غيره، وأن الله أباح مكة له ساعة من نهار أن يدخلها مقاتلا، وأن قبول الهدية منه من خصوصياته. أما أمته أن يدخلها مقاتلا وأن قبول الهدية منه من خصوصياته أما أمته فلها حديث: هدايا العمال غلول، ذكرها وزاد عليها الإمام ابن كثير في كتابه الفصول في سيرة الرسول. 43 فائدة في آيات يفهمها بعض الناس خطأ: قال الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يفهم منها البعض استعداد يوسف عليه السلام للفاحشة، لكن الهم همان، كما قال الإمام أحمد: هم خواطر، وهذا هم يوسف عليه السلام، باعتبار أنه بشر يعرض لهم كما يعرض لهم. النوع الثاني هم إصرار وعزم، وهذا هم امرأة العزيز. من الآيات كذلك قال الله عز وجل: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يستدل بها البعض على جواز وضع المرأة حجابها في الدول الكافرة إذا خافت من الأذى، وهذا استدلال مقلوب، فالحجاب هو السبب في عدم الأذى لا أنه سبب الأذى. كذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يستدل بها البعض على ترك السؤال عن معاملة أو عبادة لئلا يفتى بشيء لا يعجبه. 44 من همم الرجال: قدم الحافظ بن حجر إلى دمشق فقرأ في 70 يوما 100 مجلد مع أشغاله وتعليقاته. قال ابن الجوزي: لو قلت أني طالعت 20,000 مجلد لكان أكثر، وأنا بعد في الطلب. الإمام عبد الغني المقدسي المحدث أضافه رجل بأصبهان فقام يصلي الليل ويتلو القرآن ويناجي الرحمن، فسمعه رجل من عباد الشمس فأسلم وقال: وقع الإسلام بقلبي من أول ليلة رأيته. حماد بن أسامة شيخ الشافعي وأحمد يقول: كتبت بأسبوعي هاتين 100,000 حديث. سافر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من المدينة إلى مصر لسماع حديث واحد، وموسى عليه السلام لقي النصب وواجه التعب لتعلم 3 مسائل من رجل أقل منه. وكان لعبد الله بن المبارك جار يهودي، وكان عبد الله يحسن إليه ويؤدي إليه حق الجوار، فأسلم اليهودي وقال: إن دينا أخرج مثل هذا الرجل لهو دين حق، هم الرجال، وعجز أن يقال لمن لم يتصف بمعالي وصفهم رجل جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير. الفائدة 45: خاطرة. لما امتدت أيدي إخوة يوسف عليه ظلما وباعوه بثمن بخس امتدت أكفهم له وقالوا: تصدق علينا. سمع علي بن الحسين رجلا يغتاب فقال: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. قال الراجز: واجتنب الغيبة، إن الغيبة منها النجاة سهلة قريبة، والكبر، إن الكبر كان سببا لطرد إبليس إذ إبليس أبا. قال معاوية رضي الله عنه: لم أر تبذيرا قط إلا وإلى جانبه حق مضيع. إن العالم الصادق الناصح الذي يعيش لأمته لتعليمها ودعوتها ينفع الله به في حياته وبعد مماته، ولسان حال أحدهم إذا وضع الله له القبول أن يقول: ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا، أو سور القرآن فيهم أثرت ولهم تصاب محاسن الأشعار. وذكرني حلو الزمان وطيبه مجالس قوم يملؤون المجالس، حديثا وإيمانا وفقها وحكمة وبرا ومعروفا وإلفا معانسا، قوم كرام السجايا أينما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطرا، هؤلاء هم أهل العلم العاملون. الفائدة 46: الغاز المفيدة. قد يكون في يوم واحد الأذان 3 مرات أو 6 مرات أو 7 مرات. أما الجواب بالنسبة للـ3 مرات: الفجر مع الظهر والعصر جميعا، ثم المغرب والعشاء جميعا. أما 6 مرات ففي الجمعة، أما 7 فيوم الجمعة مع الأذان الأول للفجر. رجل يقبل قوله بغير يمين، الجواب هو النبي صلى الله عليه وسلم. لغز في بيت: ما لبست مدى الأيام ثوبا وتكسو الناس أنواع الثياب. هذه هي الإبرة. لغز في بيتين: أراك تجول في حل المعاني وتزعم أن عندك منه فهما، فما شيء له طعم وريح وذاك الشيء في شعر مسمى. هذا هو الأراك. لغز في بيت: وذات فم أضحت تسبح ربها ولم تكتسب أجرا بتسبيحها قط. هذه هي القربة يغتسل منها صاحبها. الفائدة 47: فائدة في أجوبة سديدة. سأل محمد بن الحسن الفقيه، سأل الفراء اللغوي، قال له: إذا سهى الإنسان في سجدتي السهو؟ فقال: لا شيء عليه، لأن المصغر لا يصغر. قال رجل لأعرابي: كيف أنت؟ قال: كما يسرك إن كنت صديقا وكما يسرك إن كنت عدوا. قال الحجاج لأحد العلماء: إنك تشبه إبليس يريد أن يغيظه. فقال العالم: تعرف أن سيد الناس يشبه سيد الجن. قال رجل لخادمه: يا فاجر. فقال له: مولى القوم منهم. قيل لرجل أديب: لما لا تقول الشعر مع كثرة علمك وحفظك؟ فقال: أنا كالمسن أشحذ ولا أقطع. قيل لرجل في يده سكين: ما تقطع بهذه؟ قال: أقطع بها ما أمر الله به أن يوصل، أي اللحم الذي يقطع للفقراء. وسافر شخص مع أمير إلى اليمن فقيل له: ماذا ولاك؟ قال: ولاني قفاه. هذه بعض الأجوبة السديدة، وإني عازم بإذن الله عز وجل أن ألقي محاضرة بعنوان أجوبة ومناظرات أذكر فيها بعض المناظرات الأدبية والفقهية والعلمية، وبعض المناظرات بين أهل السنة وأهل البدع، وبين المسلمين وبين النصارى وغيرهم إن شاء الله جل وعلا. الفائدة 48: فائدة في أحاديث ضعيفة. إيجاب الوضوء من الضحك. قال شيخ الإسلام في القواعد النورانية: كان أحمد يتعجب ممن يعمل به. وهذا الأثر مرسل قد ضعفه أكثر الناس، وصح عن الصحابة ما يخالفه. كذلك إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، أنكره الذهبي في الميزان. كذلك من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة. قال أحمد: لا يثبت هذا، إسناده ليس بشيء. كذلك إذا كتبت كتابا فتربه فإنه أنجح للحاجة، والتراب مبارك، أنكره الإمام أحمد. الفائدة 49. في ترجمة الحافظ البرزالي المتوفى بخليص محرما في 3 ذي الحجة عام 38، كان إذا قرأ حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم كان يبكي ويرق قلبه، فمات وهو محرم رحمه الله، وكان من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. ذكر أبو نعيم في الحلية في ترجمة أبي عمرو محمد بن إبراهيم الزجاجي أنه خرج للحج ومعه 50 دينارا، فاعترضه قاطع طريق فقال له: ما معك؟ فقلت في نفسي: الصدق أنجى. فقلت: معي 50 دينارا. فظن أني أخدعه فقال: هاتها. فأخرجتها، فلما رآها قال: صدقك أخذني. ثم قال: خذ بغلتي وسر أمامي إلى الحج. فذهب معه وجاور بمكة بعدما تاب، ومكث بها حتى مات. لما أصيب الشيخ جمال الدين القاسمي علامة الشام رحمه الله لما أصيب بالبواسير ألف رسالة عن هذا المرض وما قيل فيه. قال عنه عميد كلية الطب في وقته: إنها رسالة جامعة لكل ما يريد الباحث معرفته مما قيل في المرض قديما أحاديثها. وذكر الأستاذ الأديب الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله أن شرطيا أوروبيا أسلم لما تعلم ترجمة معنى قول الله عز وجل: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. الفائدة 50. وقفة حول الدعاء. دعاء في أبيات: يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسدا. يا رب لا تمقت صلاتي ونجني من النار، واصفح لي عن الهفوات. يا رب جد لي إذا ما ضمني جدثي، برحمة منك تنجيني من النار. أحسن جواري إذا أمسيت جارك في لحدي، فإنك قد أوصيت بالجاري. الفائدة 51. أمثال وحكم. أم الكاذب بكر. قيل للبغل: من أبوك؟ قال: الفرس خالي. علم الكلام كلام بلا علم. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. وذكر الأستاذ عبد السلام هارون في قناشة النوادر أن قاضيا بالأندلس يكنى بأبي الزير، وسبب كنيته أنه عمل نبيذا فوضعه في زير فأدخل رأسه ليذوقه ولم يستطع إخراجه حتى كسر الزير، فسمي بأبي الزير. الفائدة 52. قيل لمجنون: هل لك أن تشرب الخمر؟ قال: إن العاقل يشربها ليتشبه بي، وأنا إذا شربتها أتشبه بمن. الفائدة 53. مثلثات هي الكلمات الباقية على نسق واحد في العدد والترتيب، لكن تختلف بالحركة فيختلف المعنى لذلك، مثل: الحمام بالفتح هو الطير، والحمام بالضم اسم رجل أو لقب، وفيه عمير بن الحمام، وبالكسر: الحمام هو الموت. ومن ذلك: غمر بالفتح الماء الكثير، وبالكسر: غمر الحقد، وبالضم: الجاهل. رشع بالفتح الغزال، وبالكسر: الحبال، وبالضم: الرشوة. القطر بالفتح الماء، وبالكسر: القطر، المعدن المذاب أو النحاس، وبالضم: رائحة العود. الفائدة 54. فائدة في أبيات كان يتمثل بها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كثيرا إذا خرج للنزهة. كان يقول: قالت قتيبة: ما تبقى دراهمنا يوما، وما بنا فيها سرف ولا خرق، إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق الخيرات تستبق، لا يألف الدرهم المضروب سرتنا، لكن يمر عليها وهو منطلق، حتى يصير إلى نذل يخلده، يكاد من سره إياه يمزق. قال ابنه عبد الله: إن أبي يثني على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حفظه للحديث وعلم الفرائض، يقول الشيخ محمد الأمين لابنه: كنت مرة أبحث في سنن أبي داود فزارني الشيخ ابن باز فسألته عنه فقال: افتح صفحة كذا، ففتحته فوجدته. وقال عبد الله ابن الشيخ محمد الأمين: قال: رأيت أبي في المنام بعدما مات فسألته عن قول الله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من هو؟ قال: فلم يجبني، لأنه ما رجح شيئا في الأضواء ولا في مذكرة الأصول. الفائدة 55. فائدة في بعض الرؤى. في شذرات الذهب عن محمد بن سيرين أنه قال له رجل: إني رأيت طائرا أخذ حصاة من المسجد، فقال: إن صدقت رؤياك مات الحسن البصري. وقال ابن سيرين: رأيت يوسف عليه السلام في المنام فقلت: علمني تعبير الرؤى، فقال: افتح فاك، ففتحته فتفل فيه فأصبحت فإذا أنا أعبر الرؤى. الفائدة 56. الاستشهاد بالشعر يزين الكلام ويقويه ويوصل المطلوب بألطف طريق، وحري بالواعظ والخطيب والمتكلم والمحاضر أن يذكر أبياتا تناسب موضوعه. وكانت عائشة رضي الله عنها قلما يمر بها موقف إلا وتذكر بيت شعر أو أكثر. ولهذا ألف ابن فارس كتابه أبيات الاستشهاد، ومن ذلك قال: إذا وعد رفيقا له بالسفر في غد أنشد: لا مرحبا بغد ولا أهلا به إن كانت رحال الأحبة في غد. قال: وإذا هجاه أحد أنشد: وما كل كلب نابح يستفزني، ولا كلما طل الذباب أراعو. وإذا رأى موال إساءة على موالي عليه أنشد: وكنا نستطب إذا مرضنا فصار سقامنا بيد الطبيب. وإذا مشى لأخ في قضاء حاجة أنشد: حقوق لإخواني أريد قضاءها، كأني ما لم أقضهن مريض. إذا نعي رجل عظيم الشأن أنشد: لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال خشع، لعمرك ما وار التراب فعاله، ولكنه وارى ثيابا وأعظما. وإذا وصف رجلا بالإعراض عن الفواحش قال: والله لو كانت الدنيا وزينتها في بطن راحته يوما لألقاها. وألف أبو العباس المبرد رسالة في أعجاز أبيات تغني عن التمثيل عن صدورها، منها: ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، والقول ينفذ ما لا تنفذ الإبر. الفائدة 57. فوائد في بعض اختيارات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وترجيحاته رحمه الله. إذا قال الشخص: أسأل الله بحق أوليائه أو بجاههم أو بحق النبي، فهذا ليس من الشرك بل هو بدعة عند الجمهور ومن وسائل الشرك. كذلك حديث: لا رقية إلا من عين أو حمى، معناه لا رقية أنفع. أما تعليق التمائم والحروز فهذا محرم من أنواع الشرك. واختلفوا في التمائم إذا كانت من القرآن، والصواب تحريمها لوجهين: لعموم النصوص وسدا للذريعة. كذلك الحلف بغير الله من الشرك الأصغر إلا إذا قام بقلب الحالف أن هذا المحلوف به يستحق التعظيم أو العبادة. رابعا: الشراب الشفاف لا يصح المسح عليه. خامسا: صلاة المستند إلى جدار في النافلة أفضل من الجلوس. الفائدة 58. ثم فائدة في بعض اختيارات فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. قال: التراويح لا تفتتح بركعتين خفيفتين، لأن هذا في حق من نام ثم قام لصلاة الليل. كذلك الجمع بين أكثر من استفتاح في الصلاة لا يشرع. كذلك الأرجح تقديم الدعاء على تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء. كذلك الدعاء للميت عند القبر لا ترفع فيه الأيدي. كذلك قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم للعمامة لم يكن تعبدا بل من باب العرف. الفائدة 59. فائدة في قاعدة فقهية: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا. هذه قاعدة متفق عليها غالبا بين بعض أهل العلم، وفي بعض فروعها خلاف بين العلماء. أمثلة القاعدة: الطهارة الصغرى أو الكبرى إذا تكررت أسبابها وكانت متماثلة فإنها يكفي لها تطهر واحد. وكذا يدخل الأصغر في الأكبر إذا كان من جنس واحد، كما لو دخل أحد المسجد فوجد الصلاة قد أقيمت فالفرض هنا يكفي عن تحية المسجد. وكذا لو كرر آية سجدة أكثر من مرة في مجلس واحد يكفيه سجود واحد. وكذا طواف الوداع يدخل في الإفاضة تبعا بنية الإفاضة. وكذا تدخل تكبيرة الركوع في تكبيرة الإحرام لمن دخل والإمام راكع، قاعدة أيضا مهمة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قد تمتنع بعض الأشياء أن تثبت مستقلة، لكن إذا دخلت ضمن عمل أو أعمال جازت لأنها تابعة لشيء مقصود وهي غير مقصودة أصلا. الأمثلة: إحراق الحشرات بالنار حرام، لكن إذا ماتت الحشرات بعد حرق المحاصيل الزراعية جاز. كذلك لا يصلي أحد عن أحد، لكن لو حج عن عاجز أو اعتمر فإنه يصلي ركعتي الطواف والأجر للموكل، مع أنه حي لكن لو وكله يصلي عنه ابتداء من غير نسك ما صح. وكذا ذكاة الجنين ذكاة أمه، فإذا ذكيت وفي بطنها حمل جاز ولو لم يذكى، لكن لو خرج حيا ما جاز إلا بذكاة، والله ولي التوفيق. الفائدة الستون. وفي الختام فائدة أيها الأحباب: قدم خيرا قبل أن ترحل. قد يريد بعض الناس الخير لكن ما يدري ماذا يقدم، هل يبدأ بنوافل الصلاة أم الصدقات أم السعي على الفقراء أو المساكين أم طلب العلم، وكلها أبواب خير توصل إلى الجنة بإذن الله. لكن سأذكر قواعد عامة، وقبل أن أبدأ بها أقول: من رحمة الله بهذه الأمة أن رتب لها على أعمال قليلة أجورا كثيرة. فمن التنبيهات والقواعد في هذا الباب: أولا، ابحث عن الخير ولا تنتظر أحدا يدلك عليه. ثانيا، يوجر الإنسان بمجرد نيته الطيبة إذا نوى النوافل والمستحبات ولم يعملها. ثالثا، أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، سواء دل بالكلام أو بالفعل أو بالإشارة أو بالرسالة. رابعا، الأفضل أن يقدم المرء الأهم، فالواجبات هي المقدمة ثم النوافل. الأفضل الأخشع للقلب، الأفضل الأنفع للمسلمين. سابعا، النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر. ثامنا، لا تحتقر شيئا من الخير، فربما حصل نفع عظيم بكلمة أو رسالة أو شريط، فربما اهتدى إنسان بكلمة في مسجد أو مجلس أو عبر الهاتف أو من مقطع من كلام الله جل وعلا من شريط. تاسعا، الحرص على تنويع العمل. عاشرا، قد يكون إخفاء العمل أفضل من أظهاره والعكس إلا ما دل عليه الدليل. كذلك من القواعد: ليست العبرة بالكثرة بل بحسن العمل مع الإتقان والمداومة واتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. خاتمة: أموت ويبقى كل ما لفظته، فيا ليت من يسمع كلامي دعا ليا، لعل إلهي أن يمن بلطفه ويرحم تقصيري وسوء فعاليا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عاف مبتلانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وللحديث بقية وللكلام اتصال بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.